بلا عناء. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم من جديد في هذه الحلقة من هذا البرنامج الذي فيه قصص وعبر من كتاب الله جل وعلا ومن هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن التاريخ. القرآن فيه قصص وفيه إشارات وفيه أمثلة أحيانا، والقرآن مليء بالأمثال أصلا، بل الله جل وعلا أحيانا يضرب مثلا متناقضا لتتبين فيها الأضداد. فمثل للمؤمنين مثل مائي وناري، مثل للمنافقين مثل مائي وناري. أحيانا يضرب الله عز وجل الأمثلة بحيوانات. مثال قول الله جل وعلا لما ذكر اليهود الذين تعلموا التوراة لكنهم ما عملوا بها، ضرب الله فيهم المثل بأحد الحيوانات. مثل الذين حملوا التوراة، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. الله عز وجل يضرب مثلا بهذا الحيوان. نعم، شو العلاقة؟ لأن الحمار، تخيلوا لو هناك حمار يحمل كتبا، أسفار يعني كتب، لو وضعنا على الحمار مجلدات هل يتغير الحمار؟ تتغير شخصيته؟ يتغير طريقته؟ كلامه يتغير؟ ما يتغير، لأن جلكم الله حمار. لو تحط عليه سيديات فيها كل العلم، حط على اللابتوب بكبره في كل العلوم والمعلومات، يتغير؟ ما يتغير. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. كذبوا بآياتنا والله لا يهدي القوم الظالمين. مثال ثاني، يعني كان المشركون أحيانا يتعجبون، إيش هذا المصحف والقرآن الذي تقول هو كتاب الله وكل شوي ضارب لي مثل بحيوان من الحيوانات؟ حتى العنكبوت الله عز وجل ضرب فيه المثل. مثل الذين اتخذوا من دون الله، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت. ما قال اتخذ بيتا، قال اتخذت بيتا. الآن أثبت العلم أن الأنثى هي التي تصنع وليس الذكر. كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. ليس فقط الآن العنكبوت وبيت العنكبوت وصناعة بيت العنكبوت فيه إعجازات علمية عجيبة، كلها يدل القرآن عليها. يعني الله سبحانه وتعالى ما يذكر هذه الحيوانات وهذه الأمثلة عبث. تلك الأمثال نضربها للناس، لكن وما يعقلها إلا العالمون. اللي عنده عقل، اللي عنده علم، هو اللي يفهم هذه الأمثلة. شوف المثال الثالث، هذا الحشرة التي نراها الآن تطير وتأذينا اسمها الذبابة، صح؟ الذبابة حشرة كريهة قذرة، تأتي على الطعام وعلى القاذورات، والإنسان إذا شافها احتقرها. شفت هذه الذبابة؟ الله ضرب فيها مثل. شنو المثل؟ الله سبحانه وتعالى يقول هذه الحشرة التي تحتقرون، يتحدى الرب عز وجل كل أهل الأرض. أيها الكفار كلكم وما تدعون من دون الله اجتمعوا جميعا واخلقوا ذبابة واحدة، بس ما بشيء منكم، أبيكم تخلقون ذبابة واحدة. جيبوا المكونات، شنو فيها الذبابة؟ فيها يعني هذه المكونات البسيطة عضوية، جمعوا هذه المكونات وركبوها وسووا ذبابة وخلوها تطير. يلا ذبابة بس، الله ما يبي شيء، الله ما طلب منكم أسد، الله ما طلب منكم فيل، الله ما طلب منكم حيوانات كبيرة، الله طلب أحقر شيء، ذباب. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. تبون مثل أصعب شوية، تحدي أكبر، الله عز وجل يتحدى فيه البشر؟ ما يبي منكم تخلقون ذبابة، صعب؟ إيه صعب. طيب يطلب منكم طلب ثاني، يا أهل الأرض، الذبابة إذا وقعت على الطعام تأكل شيء من الطعام، تلعق شيء من الطعام، الطعام وين دخل؟ في جوفها. الله يتحدى البشر إن اللي أكلته الذبابة ترجعون مرة ثانية كما كان بمكوناته. بعضنا يقول سهل، اكتشف العلماء أن الذباب أسرع مخلوق، أول ما يدخل الشيء في جوفه يتحول على طول. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. الذباب المطلوب ضعيف والبشر كلهم أضعاف. ضعف الطالب والمطلوب، وهذا أحقر شيء من مخلوقات الله. ما قدر الله حق قدره، إن الله قوي عزيز. انظر للأمثلة هذه في القرآن للحيوانات لتعلم أن الله ما ضربها عبثا. حتى جاء المشركون قالوا ما هذا الدين؟ هنا حمار، وهنا كلب، وهنا عنكبوت، وهنا ذباب، إيش هذا القرآن يضرب أمثلة بهذه الحيوانات والحشرات؟ فأنزل الله عز وجل آية ترد على هؤلاء المشركين، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة. مو بس كذي، ترى حتى البعوضة، إيش رأيكم؟ حتى البعوضة الله راح يضرب فيها المثل. حتى البعوضة، شنو المثل؟ أي شيء. الله عز وجل خلق ما شاء ويضرب المثل فيما شاء، يتحدى فيها البشر. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. اللي كانوا في أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرؤون البعوضة فما فوقها، شنو فوقها؟ أي شيء، أي شيء فوق البعوضة، يمكن فوق البعوضة يعني جناح البعوضة، يمكن فوق البعوضة، أي شيء يعلو البعوضة، حشرة ثانية تطير فوقها، أي شيء. ما كانوا يتصورون أن العلم اليوم بأجهزة الدقيقة أثبت أن هناك بعض أنواع من البعوض تعيش فوقها حشرة أخرى. إيش رأيكم بهذه المعلومة؟ بعض الأجهزة أثبتت وبعض الدراسات أن بعض أنواع البعوض يعيش فوقها حشرة أخرى، وصورت وموجودة بالإنترنت من أراد أن يراها. لهذا الله عز وجل قال إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. الله عز وجل جعل هذه الأمثلة عشان أهل الإيمان يزدادون إيمانا، وأهل النفاق والزيغ يرتابون. وعندنا في هذه الحلقة أيضا مثل لحيوان من الحيوانات ضربه الله وجعله الله عز وجل مثلا، لقصة رجل. هذه القصة حصلت في عهد نبي الله موسى عليه السلام. قص الله عز وجل قصة هذا الرجل ثم ضرب به مثلا بحيوان من الحيوانات. فمن هذا الرجل؟ وما قصة هذا الرجل؟ وما المثال الذي ضربه الله عز وجل به بأي حيوان من الحيوانات بهذا الرجل؟ هذا الرجل اسمه بلعام ابن باعورة، رجل كان من علماء بني إسرائيل في ذلك الزمن. لما نجى الله عز وجل موسى من فرعون وأغرق الله عز وجل فرعون وقومه ونجى موسى عليه السلام وهو باتجاهه إلى فلسطين يقطع الصحراء الطويلة هذه، حصلت قصة في ذلك الزمن أو في زمن التيح، حصلت قصة لرجل عالم من علماء بني إسرائيل اسمه بلعام، حصل على علم كثير وعلم عظيم، لكنه وللأسف ما قدر هذا العلم الذي في صدره. الله يقول لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم اتلوا وقص يا محمد قصة هذا الرجل على قومك، واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. قص يا محمد قصة هذا الرجل من بني إسرائيل على أصحابك، هذا الرجل الذي أعطاه الله عز وجل آيات وعلمه علوم كثيرة وجزيلة، علوم عظيمة علمه الله عز وجل. لكن شنو صار فيه؟ وما الذي حدث لهذا الرجل؟ وهل نفعه العلم الذي عنده؟ وأي مثل ضربه الله عز وجل لهذا الرجل في القرآن؟ ولما أمر الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقص علينا قصة رجل كهذا؟ خلكم معنا في هذه القصة وهذا المثل، نرجع وإياكم إن شاء الله بعد الفاصل. قرآننا يروي الفضائل قصة من وحيها عبر حوت معنا، نبينا قد سطرت قصص روائعها يشع سناها. هذا الرجل العالم من علماء بني إسرائيل كان يعيش في قومه حاله كحال العلماء غيره، لكن للأسف لم ينفعه العلم الذي في صدره. ما استفاد من العلم الذي عنده؟ كان فيه دخن، كان فيه حب للسمعة والرياء، ومن سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به، ومن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، ومن تعلم العلم ليجادل العلماء ويماري السفهاء فالنار النار. فإن هذا العلم لم يستفد منه صاحبه. هذا الرجل بلعام تعلم علما لكن لم يستفد منه، وللأسف القلب مريض، القلب فاسد، فما ينفع العلم قلبا فاسدا. تعلم العلم وأراد أن يرتفع بين الناس فما ارتفع، إنما قرأت ليقال قارئ، وقد قيل خذوه إلى النار أول من تسعر بهم النار. أراد أن يرتفع بالعلم بين الناس وتكون له يكون له المنصب والجاه والكبرياء، لكن لم يحصل. حتى جاءه قومه يوم من الأيام وقد ضعف دينهم وانتكسوا عن دينهم، فأرادوا أن يحاربوا من؟ نبي الله، قيل هو موسى عليه السلام وقيل غيره، الله أعلم. لكن قومه أرادوا أن يحاربوا نبيا من الأنبياء، وهكذا بنو إسرائيل قتلوا كثيرا من الأنبياء. فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فأرادوا أن يحاربوا هذا النبي لكنهم خافوا في البداية، فذهبوا إلى بلعام ابن باعورة، قالوا له يا بلعام. قال نعم. قالوا نريد منك أمرا، نطلب منك طلبا. قال ما هو؟ قالوا له نريدك أن تدعو على نبي الله. شوف يعترفون أنه نبي لكن الخبث يهود. قالوا نريدك أن تدعو على نبي الله. قال أعوذ بالله، أنا أدعو على نبي الله؟ ولما؟ قالوا سنحاربه ونريد أن تكون أنت بمقابله تدعو الله عليه. في البداية تردد، في البداية خاف، في البداية لم يقتنع، لكنهم أغروه بالمال، وأغروه بالرئاسة، وأغروه بالمنصب والجاه، وهذا الذي كان يريد. ما أراد الله، ما أراد وجه الله، ما أراد الجنة هو أصلا، هو بعلمه أراد الدنيا وملذاتها. وكم من عالم، بل وكم من حافظ للقرآن، بل وكم من مقاتل ما أراد به وجه الله عز وجل. منهم هذا الرجل، تعلم العلم وأعطاه الله الآيات، لكن ما كانت لله جل وعلا. فلما اقتنع رفع يديه إلى السماء يدعو الله على ذلك النبي، سواء كان موسى أو غيره. انظر للجهل، انظروا للعمى، والله علم لا ينفع. فما استجاب الله عز وجل له. فلما خسر الآخرة بدأ يجمع الأموال من الدنيا، وأخذ يأخذ من قومه أموال ويخدعهم ويجمع ما شاء من الأموال. الله عز وجل يقول: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. شوف الآية، ما قال الله تركها، قال فانسلخ منها. الانسلاخ عادة يقال للمخلوق الذي يبدل جلده، ينسلخ، المسلخ اللي يسلخون الجلد عن الجسم، صح؟ الحية تنسلخ، تبدل جلدها، تسلخ جلدها وتطلع بجلد جديد. الله عز وجل يقول هذا الرجل انسلخ. شلون انسلخ؟ بدل جلده، بدل ما كان رجل مؤمن تقي صار فاجر كافر ضال شقي. شفت الفرق؟ واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. انسلخ، ارتد، انتكس، يدعو على نبي الله، يكون في صف وفي جهة تقاتل جهة فيها نبي الله. أكثر من هذا الفجور؟ أكثر من هذا الكفر والضلال؟ وكان عالما، يقال كان أعلم قومه في ذلك الزمان. فانسلخ منها فأتبعه الشيطان. الشيطان كان يتربص له، لكن لأن عنده علم، والشيطان يبتعد من العلماء، لكن كان ينتظر متى ينتكس ويفتن هذا العالم في دينه. العالم أحيانا يفتن بالمال، ولا تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. أكثر علماء بني إسرائيل اشتروا بالمال، فتنوا بالأموال، ضيعوا دينهم، أفتوا لمن يدفع لهم. هؤلاء علماء بني إسرائيل، علماء اليهود الذين حذرهم الله: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. اشتروا ثمنا قليلا. هذا منهم بلعام بن باعوراء، قال الله عز وجل: فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. غوى، ضل، انتكس، انحرف، بعد أن كان عالما من العلماء، كان نجما من النجوم، كان يهتدى به ويقتدى به، لكن للأسف ما نفعه علمه. فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. الله يقول عن هذا العالم وأمثال هذا العالم من الذين انتكسوا بعد أن تعلموا: ولو شئنا لرفعناه بها. لو استمر على علمه وفهمه وعمل بما تعلم لرفعه الله عز وجل. القضية مو منصب، قضية ليست رصيد، القضية رفعة بين الناس بالذكر الحسن. العالم يرفعه الله درجات. ولو شئنا لرفعناه بها. لو ظل على دينه، لو استمر على صلاحه وتقواه، لو استقام على شريعة الله عز وجل لرفعه الله جل وعلا، كما رفع غيره من العلماء والحكماء، بل والأنبياء والمرسلين رفعهم الله جل وعلا. لكن ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. مثل الإنسان اللي يخلد النوم الله يقول أخلد إلى الأرض الكسل، الدنيا تراب، أراد الفانية هذه، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. إلهه صار هواه، معبوده ديناره ودرهمه، شهوته تقوده. ولهذا الله عز وجل يقول هذا رجع إلى الأرض والتراب، وصار الذي يقوده ليس شرع الله إنما هواه، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. هذا الرجل الله عز وجل ضرب له مثلا، شفتوا اللي قلنا لكم مثلا الحمار والبعوض والذباب والعنكبوت، هذا الرجل أيضا ضرب الله عز وجل فيه مثلا. شنو المثل الذي يستاهل هذا الرجل اللي قريب من هذا الرجل؟ فمثله كمثل الكلب. ايش علاقة الكلب؟ الكلب دائما يلهث، قلبه هكذا، إذا كان مرتاحا لهث، وإذا كان يركض لهث، هكذا الكلب يلهث دوما، سواء كان واقفا مطلع لسانه يلهث، أو متعبا مطلع لسانه يلهث. يعني الله عز وجل يقول هذا نفس الكلب، ما استفاد؟ تعلم ولا ما تعلم؟ فهم الآيات ولا ما فهم الآيات؟ متعبا مجهدا مؤذا، سواء كان بهذه الحال أو بتلك الحال. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. الله عز وجل يقول بعدها ذلك مثل القوم، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص، فقصص القصص لعلهم يتفكرون. ألا ينطبق هذه أو هذا المثل على علماء في هذه الأمة؟ لو شاء الله لرفعهم بهذا العلم الذي في صدورهم. باعوا دينهم فجعلوا الحلال حراما والحرام حلالا، ألا ينطبق المثل عليهم؟ يستحلون الحرام ويحرمون الحلال، لأجل من؟ لأجل حكام؟ لأجل رؤساء؟ لأجل أموال؟ لأجل سياسات؟ يبدلون دين الله عز وجل، ينطبق عليهم المثل. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص، فقصص القصص لعلهم يتفكرون. ولهذا أهم شيء في طلب العلم الإخلاص لله. وأنت تحفظ القرآن سل نفسك، لمن تحفظ؟ لله أو ليقال قارئ؟ أهم شيء في علماء الأمة وطلبة علمها ودعاتها، أهم شيء عندهم أن يكون الأمر لله عز وجل وحده. فمن تعلم لغير الله أو حفظ لغير الله أوشك الله أن يضله. وادع الله دوما أن يرزقك الإخلاص، وسل الله الثبات، فقد كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من أكثر دعائه يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. كما انتكس هذا العالم الذي أعطاه الله الآيات ينتكس غيره من الناس، وما سمي القلب قلبا إلا لتقلبه. فسل الله دوما الثبات، وادعه جل وعلا أن يحسن لنا ولك الخاتمة. نلقاكم إن شاء الله في حلقة مقبلة وقصة وعبرة أخرى، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.